بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط صحة الاستثناء. ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط هي: أولا أن يكون ملفوظا يسمع لا بمجرد النية إلا في يمين ظلما عند بعض أهل العلم. طيب، صحة الاستثناء له شروط. أول شرط قال أن يكون ملفوظا يسمع، أن يكون ملفوظ يسمع، وأقل ما يسمع الإنسان إيش؟ نفسه. وهذه أيضا ترى في أغلب العبادات، يعني أن تقرأ الفاتحة تكبر، واحد يكبر يكلم نفسه، لا، الكلام لا يكون إلا بلفظ، فلا بد أن تكبر يظهر لفظ الله أكبر، لكن تسمع نفسك ولا تزعج غيرك، حركة الشفتين بنطق الكلمة. وكذلك في الاستثناء لا بد أن يكون ملفوظا له علي عشرة إلا كذا، واضح؟ لا بمجرد النية، أن ينوي في نفسه أن يستثني من غير تلفظ، إلا في حالة إيش؟ أن تكون اليمين مطلوبة عند ظالم، فحينئذ أذن الشارع أن يحلف على ظاهري لفظ المتكلم أو طالب اليمين. الثاني أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، فلا يضر مثلا تقول له علي عشرة وبعدين ينتابك عطاس فتعطس أو كحة إلا كذا، فهذا يعتبر متصل لأن الفاصل يسير. أن يكون متصلا بما قبل لفظا في العرف فلا يضر فصل بتنفس أو عطاس، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما حيث أجاز فصلا مطلقا. ثالثا أن لا يستغرق المستثنى منه وحالاته، أن لا يستغرق المستثنى منه. فعندك الصور التالية: له علي عشرة إلا عشرة، هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا استثناء مستغرق أو لا؟ باتفاق أهل العلم أن لا يصح الاستثناء ويثبت الأول، فإن قال هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثبت طلاقها ثلاثا له علي عشرة إلا عشرة، ثبتت في ذمته إيش؟ العشرة، لأنه أقر بها، والاستثناء أصبح لغو لكونه إيش؟ مستغرقا. له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، هذا باتفاق أهل العلم إيش؟ صحيح وجائز. هي طالق ثلاثة إلا طلقة، عندنا طرفان بقي ماذا؟ الوسط. له علي عشرة إلا خمسة، واضح؟ هل تعامل معاملة المستغرق أم تعامل معاملة الأقل؟ خلاف. انتبهتم؟ نعم. أقرأ الله أحفظ. ثالثا أن لا يستغرق المستثنى منه وحالاته. ألف أن يكون المستثنى أقل مما بقي كقوله له علي خمسة دنانير إلا اثنين، فهذا صحيح بإجماع العلماء. ب أن لا يكون المستثنى مستغرقا لجميع المستثنى منه كقوله له علي خمسة دنانير إلا خمسة، فهذا باطل عند الأكثر وحكاه بعضهم إجماعا. جيم أن لا يكون المستثنى أكثر مما بقي كقوله له علي خمسة دنانير إلا أربعة، فهذا جائز عند الجمهور ممنوع عند الحنابلة. نعم. مسألة ورود الاستثناء بعد الجمل يترتب عليه إيش؟ الخلاف الفقهي. نعم. فمن يرى أن هذا مستغرق ويثبت الأول انتهى، والذي يرى أنه يصح ولو كان أكثر من النصف يجيزه، فلو أن قاضي أو ما أشبه من ذلك سيقضي عليه بناء على إيش؟ ما يراه من الاستثناءات. نعم. مسألة ورود الاستثناء بعد جمل المتعاطفة. نعم. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة إلا الذين تابوا من بعد ذلك. إلا الذين تابوا، أين يعود الاستثناء؟ ألي أقرب مذكور أم إلى الجمل السابقة؟ عند الجمهور يعود إلى الجميع، عند كثير من الحنفية يعود إلى آخر جملة. إلا نعم. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: الأول جملة الأمر بالجلد، ثانيا جملة النهي عن قبول شهادة منهم، ثالثا جملة الحكم عليهم بالفسق. فهل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ فيه خلاف. ألف: ذهب الجمهور إلى أنه يعود إلى الجميع لأنه هو الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فلا يصح رجوعه إلى جملة الجلد في هذه الآية. باء: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن، لأنه المتيقن، يعني يقول الاستثناء أشبه بالضرورة، والضرورة تدفع بقدرها، وأقل هذا أن يتعلق بآخر جملة. نعم. ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضا، كذلك المفردات، يعني أكرم العلماء وفلان وفلان وفلان إلا. نعم. نحو تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. نعم. ثانيا التخصيص بالشرط، المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي وهو المعروف، الشرط اللغوي، إن جئت فلك كذا، إن خرجت فعليك كذا وهكذا. نعم. المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي وهو المعروف بتعليق أمر بأمر، تعليق أمر بأمر. نعم. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق الشارع قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقا حضرا وسفرا، لكنه خصص بحالة السفر. ويشترط للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظا كذلك كما في الاستثناء، الاستثناء بالشرط كالاستثناء بالمستثنى منه. نعم. ثالثا التخصيص بالصفة، والمراد بالصفة الصفة المعنوية، الصفة المعنوية يعني أي وصف ذات، وليس بالضرورة أن يكون إيش لنعت المعروف في عند النحاة أو غيرهم. نعم. فتشمل فتشمل الحال والظرف والتمييز وغيرها، يعني المراد بالتخصيص بالصفة الحال والظرف والتمييز ونحوها. نعم. والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها، وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. ووجه التخصيص بالصفة أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه، وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. ألف: فمثلا اقرأ الكتب النافعة في البيت. لحظة، شوف هذه العبارة، اقرأ الكتب النافعة في البيت، لو قلنا اقرأ الكتب لفظ إيش؟ ممتاز. أي كتاب؟ أي كتاب، شرعية وغير شرعية، قديمة وجديدة، واضح؟ اقرأ الكتب، شوف يعني لما الجمل والإضافات هذه لا تذكر عبث. طيب اقرأ الكتب النافعة أخرجت ماذا؟ الكتب غير النافعة، لكن بقي فيها من العموم ما الله به عليم، سواء كانت دينية أو دنيوية. إذا كانت نافعة. طيب في وماذا قال في البيت؟ قد يخرج به ماذا؟ خارج البيت. إذن قل لو عندك كتب نافعة فاقرأها في البيت لا خارج البيت، واضح؟ فهذه الصفة، هذه إيش الصفة. نعم. فمثلا اقرأ الكتب النافعة في البيت، فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب عام في كل كتاب، ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ما عدا ذلك. باء: وكذلك اقرأ الكتب عام في كل مكان، ولكن قولك في البيت قصر القراءة في مكان دون غيره. جيم: وقولك إذا حضرت مبكرا أدركت الدرس الأول، فلفظ حضرت عام في جميع الأحوال ومبكرا تخصيص له. ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وين التخصيص الصفة؟ وين المحصنات؟ ها؟ وين في الآية؟ أين؟ في أي المؤمنات مذكورة كذا؟ المحصنات من فتياتكم المؤمنات، يعني الرجل إذا لم يستطع أن يتزوج، الحر أن يتزوج بحرة وخاف على نفسه العنت، وفيه أمة كافرة وأمة مؤمنة، يتزوج من؟ لأنها خصها من فتياتكم المؤمنات، واضح؟ نعم. فلفظة فتياتكم عامة، خصصتها الصفة بكونها مؤمنة شرط التخصيص بالصفة، ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظا كما في الشرط والاستثناء. رابعا التخصيص بالغاية، غاية الشيء نهايته وأدواتها الدالة عليها إلى وحتى، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها، لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. مثاله قوله تعالى: أدوات التخصيص بالغاية إلى وحتى، ثم أتم الصيام وأول الليل غروب الشمس، غروب قرص الشمس، واضح؟ طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا الإمساك عن المفطرات واجب في نهار رمضان، مغيب ماذا؟ مغيب ماذا؟ والله ما أدري، أنت رقدتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. غابوا في الليل. الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن يجب عليك الإمساك في النهار أو لا من المفطرات؟ نعم. مغيى هذا الإمساك أبد الأبد، وإلا متى؟ الليل. إلى الليل. الليل متى يثبت؟ بالغروب، بغروب قرص الشمس كاملا، واضح؟ نعم. معناه أن بعد غروب قرص الشمس كاملا، هل هو موافق للحكم قبل غروبه أم مخالف؟ مخالف. بس ولذا يقال غاية، غية، ففصل هذا من هذا، فحكم ما بعد الغاية مغاير لحكمها قبلها، واضح؟ أيوة تفضل. مثاله قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني نقاتلهم حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية انتهت. نعم. يلا. فإنما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم، فلولا التخصيص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم مطلقا سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها. مسألة التخصيص ببدل البعض، إذا قلت أكرم القوم العلماء منهم فقد أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام. أكرم القوم يشمل ماذا؟ كل القوم. يشمل من؟ أكرم القوم، العلماء وغير العلماء، ما دام من القوم فهو مطالب بإكرامه. لما قال أكرم القوم العلماء منهم، هذا يسمونه تخصيص بدل من كل، فكأنه قال أكرم العلماء، واضح؟ يلا. ومثل القول جل وعلا تأتيك الآية. نعم. فقد أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصا بالعلماء منهم، فهذا البدل مخصص عند البعض وهو الصحيح. وهو الصحيح، يعني معناه أنت الحين لو تعطيني من نباهتك الطيبة، ليش قال عند بعضهم؟ معناه أن عند بعضهم لا يرى في تخصيص. ليه؟ لأن العلماء بعض فرد من أفراد القوم، فذاك أكرم لتصريح القوم، وهذا أكرم من جهتين، من كونه من القوم وكونه من أهل العلم. شفتوا دلالات لطيفة جدا يا مشايخ، علم الأصول علم لا يستغنى عنه، ذلك كثير من التخبطات اللي نشوفها وضياع الفكري وضياع العقدي وضياع المنهجي والأخذ والرد في التوافه اللي ما لها قيمة من ناحية علمية، هذا هو سبب الجهل. الجهل جهلة تسود. حتى لو ترد عليه ما يفهم انك ترد عليه يظن غيره. ايوه. ومن امثلته قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فلفظ الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، فلما ذكر بعده بدل البعض خصصه بالمستطيع. الثاني: المخصصات المنفصلة وأنواعها المخصصات كثيرة. المخصصات المنفصلة كثيرة وجميلة وسهلة، والله الحمد لله ما عندكم إشكال أنتم، يعني ما في انحراف والله الحمد لله هكذا فيما نعتقد فيكم إن شاء الله. أيوة. التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة، وفيه هذا النوع الأول، تخصيص الكتاب، التخصيص النص من الكتاب أو السنة، وفيه كم صورة عندنا؟ الكتاب والسنة كم تتوقعون فيها من صورة؟ ها ها أربع. كيف جبت النتيجة؟ اثنين ضرب اثنين. ها عندك كتاب وعندك سنة، كتاب يخصص إيش وسنة تخصص سنة أو العكس، هذه أربع. أيوة جيد جيد، تفضل. أولا: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة، وفيه صور. ألف: تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية عامة في المطلقات، خصصتها الآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن، فأخرجت منها أولاة الأحمال. وخص من عمومها أيضا المطلقات قبل الدخول بهن، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ب: تخصيص الكتاب بالسنة. ومن ذلك تخصيص عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، خص منه السمك والجراد. ومثل عموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، خص بما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض. جيم: تخصيص عموم السنة بالكتاب، فقد خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، تعتزل بالقرب منها أو مباشرتها أو الأكل معها أو النظر إليها أو واضح؟ فبينت وخصصت إيش؟ بالأحاديث النبوية. نعم. خص بقوله تعالى: ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طيب، اللفظ العام وين؟ ما أبين من حي فهو ميت. هذا عام، ما أبين من حي فهو ميت، يشمل ماذا؟ ما أبين من حي، كل شيء. وين وجه العموم فيه؟ يشمل ماذا؟ من حي، كل ما انفصل من بهيمة إيش؟ الأنعام. الأنعام ومن البشر. ها، من غيرها. واضح. طيب، والخاص خص منه: ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طيب، ما أبين مثلا من حي فهو ميتها، فعندك بهيمة الأنعام الغنم أصوافها تجز وينتفع بها، لكن في الحديث ما أبين فهو حكم على بين ميت. في الحديث في قوله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذا مستثنى من هذا ولا لا؟ طيب، ومثل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا بقوله تعالى. هذا عموم ولا لا؟ طيب، خص بقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. نعم، فإذا فات خلاص انتهى القتال. نعم. دال: تخصيص السنة بالسنة. السنة ماذا؟ ما أنواعها؟ بعد، ومن حيث السند: متواترة وأحاد. الله، العلم حلو. الله جميل. تفضل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. العموم في اللفظ الأول فيما سقت السماء والعيون إذا كان أثريا العشر، لأن ما في كلفة، نزل من السماء والأمطار والآبار والأنهار، واضح؟ ففيه العشر. طيب، فهو شامل لما سقت السماء سواء كانت فواكه أو حبوب وثمار، أقصد ثمار وحبوب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خصصت هذه العمومات التي صدقت على الحبوب والثمار. طيب، هذه دائما تسمعون الوسق أو الوسق، كم بالكيلو؟ خمسة أوسق كم؟ اقر، يعني أنا أثبتها عشان يكون قريبة عندكم. أوسق جمع وسق. وسق وسق أيوة. عليها في شيء. اقر. أوسق جمع وسق بفتح الواو وإسكان السين، والوسق كلمة تدل على حمل الشيء، قال سبحانه والليل وما وسق. والليل وما وسق، ما حمل من خير وغيره. نعم. أي جمع وحمل، والحمل قدره 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. 60 صاع وعندك خمسة، ها إيش؟ لا خمسة أوسق وعندك 60 صاع، كم صاع؟ 300 إيش؟ إقر. ونقل هذا. ونقل هذا الاتفاق علماء اللغة والشرع، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وخمسة أوسق تعادل بالكيلو جرام، خمسة أوسق ضرب 60 صاعا يساوي 300 صاع، وثلاثمائة صاع ضرب كيلوين وأربعة كيلو 40 جرام، أيوة أربعة جرامات، يساوي 12600 كيلو جرام. فهذا هو النصاب والمعتبر في هذا الوزن البر الجيد. فمن كان عنده 12600 كيلو من الحبوب والثمار كالقمح والتمر فهذا بلغ النصاب فيخرج الزكاة. ثانيا التخصيص بالإجماع، مثل قوله تعالى التخصيص بالإجماع. الإجماع يستند إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى أدلة شرعية، الكتاب أو السنة أو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة وهكذا. نعم. مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا عام في جميع إيش؟ ها؟ جميع الأولاد، سواء كانوا أحرارا أو أرقاء ولا لا. نعم. أيوة. طيب ماذا قال؟ إلا أن الولد، فهذا عام في جميع الأولاد إلا أن الولد الرقيق خص من هذا العموم بالإجماع. ومن ذلك تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة. المضاربة فيها غرر ولا لا؟ فيها مخاطرة. نعم. فيها غرر، فخصت يعني أبيحت وأذن فيها للغرر المحتمل يعني مقبول، فكذا إيش ما كان فيها من تعاملات. نعم. ثالثا التخصيص بالقياس، فقوله تعالى يخصص التخصيص بالقياس. طيب نشوف، فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لفظ الزانية لفظ عام، وقد خص منه يشمل ماذا؟ يشمل الحرة. الزانية لفظ، الزانية لفظ عام، يشمل الحرة والأمة. خصت الأمة بمنطوق الآية. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتهت. إذن الآية الأولى خصتها الآية الثانية فأخرجت ماذا؟ الأمة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، فهي تجلد 50. نعم. وأما عموم لفظ الزاني، ماذا بقي؟ الزاني. هل جاءت آية فخصته؟ لا، لكن الأمة جاءت آية وخصته. فالعلماء خصصوا العبد الزاني أو الرقيق الزاني من عموم الزاني، يشمل الحر ويشمل العبد، خص بماذا؟ بقياس الرقيق على الأمة بجامع الرق في كل، الرق في كل. نعم. وأما عموم لفظ الزاني فقد خص منه العبد بالقياس، إذ ألحق العبد بالأمة بنفي الفارق. بنفي الفارق، إذ لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، فهناك الأحرار سواء من الرجال أو من النساء يجلدون، واضح؟ لا فرق بين هذا وهذا. نعم. فكذا الرقيق. نعم. رابعا التخصيص بالحس والمشاهدة. التخصيص بالحس والمشاهدة، الحس يعني النظر، والحس اللي محسوس يدرك بالسمع باللمس. نعم. نعم. ومن ذلك قوله تعالى يجبى، يجبى إليه ثمرات كل شيء. وين العموم؟ كل شيء. من المقصود في الآية؟ مكة شرفها الله وحرسها. خلكم معي. ها؟ يجبى إلى الحرم، يجبى إليه ثمرات كل شيء. شوفوا لما تدرك الوضع، يعني ما تأخذ مجرد كأنك تخاطب أشباح أو تخاطب نفسك، تقع في وهم. طيب ما أحد راح لمكة؟ ما أحد راح؟ كلكم والله الحمد لله رحتم، واللي من قبلنا لما يقرأ هذه الآية وهو في مكة ماذا يعتقد؟ اللي يشوفه. فهمتوا؟ هذا هو اللي يجبى إليه. فلم تجبى يعني على الحماقات والوسوسات والخيالات، يجبى إليه كل شيء، يعني اللي من الصين إلى آخر أمريكا ومن شماله إلى بتضيق مكة، يستحيل أن تستوعب هذه الثمرات كلها. فهمتم؟ فهذا خص هذا العموم بإيش؟ بالحس، بالحس والمشاهدة. فهم ماذا يقصد، ماذا يقصد الشارع. لذلك الشيخ الوصية إيش؟ أربعة. إذا تركت واحد يعني خطأ، وقعت في خطأ انحراف، مخاطب ومخاطب وخطاب ومدلول خطاب، لأنه الإفهام، إفهام وليس إلغاز. طيب فليفهم يجبى إليه ثمرات كل شيء، هو ما يمكن اللي في مكة ما يمكن يدري عن في بلد اسمها استراليا ولا في الصين في ذاك الوقت، يمكن ما فيه إلا بلدان موجودة والذرية تناسلت ثم هاجر بعضها إلى جهات أخرى، واضح؟ طيب الثاني. وقوله عن ملك، عن ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء. وأوتيت من كل شيء، سليمان عليه السلام أوتي من كل شيء؟ هل أوتيت سبأ بلقيس ما كان عند سليمان عليه السلام؟ لا. وهل أوتيت ما كل شيء من الملوك والحكام في عصرها ووقتها؟ لا. فهذا هو اللي يفهم معنى كل شيء، ها؟ وتفهمه، وأنت كذلك إذا قرأت تفهمه في ذاك الوقت، ما تفهمه على عصرك. نعم. فإن المشاهدة في مكة حرسها الله وشرفها أنها لا تجبى إليها جميع الثمار على اختلافها وتنوعها، وكذلك بلقيس لم تؤت ما عند سليمان عليه السلام، ولم تؤت ما عند سائر الملوك في وقتها. خامسا التخصيص بالعقل. التخصيص بالعقل، هل العقل يخصص ولا يفهم؟ هل العقل دليل مستقل شرعي؟ لا، وإنما يفهم به خطاب الشارع. ولذلك شروط التكليف أن يكون بالغا عاقلا. فالله عز وجل حينما يخاطبك تفهم ماذا يريد، لأن عندك عقل، أو إذا ما عنده عقل ما يخاطب ربي، يصبح عبث. فهمتم؟ طيب. فمن هذه الحيثية ممكن يسمى تخصيصا بالعقل، وقد يقرب من الدليل لاعتبار الشارع له في الفهم، لأنه مستقل. معي لا تشخبط. أيوة اقرأ. خامسا التخصيص بالعقل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. لحظة، أين العموم؟ على الناس. طيب شوفوا خلوكم معي، يعني أنتوا لو دخلت وأنت تحاول أنك تفهم ستفهم بإذن الله. ولله على الناس حج البيت، هذه عبادة ولا من عبادة؟ ممتاز. إذا لازم يكون عندك معلومات تعرف فيها. طيب ولله على الناس يحج البيت، عبادة سهلة ولا صعبة؟ صعبة. تحتاج إلى ماذا؟ انتقال ومال ومجازفة وسفر وإرهاق وتعب. يعني تظن تظن تظن وبعشر سنين أليس من الناس؟ فهل يدخل في هذا؟ أمن العقل بما وهبك الله عز وجل من عقل وفطنة تدرك أنه لا يدخل، لأنك أنت تقول ومتقرر أن الله عز وجل لا يكلف بالمحال ولا بالمشاق التي تتجاوز المعتاد. فمن هذه عقلك ربط أن لا يتجه إليه إيش؟ التكليف. هذا وجه التخصيص بالعقل، فهمتم؟ فالعقل محكوم وليس بحاكم، هو منحة من الله عز وجل لكن يربط ويضبط بالشرع. أقيموا الصلاة يا شيخ، أمر بإقامة الصلاة. تظن أبو سبع سنين يمتثل هذه الآية؟ يمتثلها؟ يعني يتقرب إلى الله عز وجل قصدا بهذه العبادة ليدخل جنته؟ تتصور يا شيخ؟ إحنا يا الله مبتلشين في الكبار، يا الله نجرجر في يوم يستوعبون الجنة أبو سبع سنين ست سنين. هل ينقدح في ذهنه استحضار النية أو ابتغاء القربة عند الله عز وجل وكذا وكذا؟ طيب والرضيع أبو سنتين، إذن هو لا أكيد أنه بيخرج من هذا، معي ولا لا؟ أي طيب يلا. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يتوجه إلى من؟ البالغ العاقل. لكن الذي يدرك ولم يبلغ إذا آمن يصح إيمانه، وإذا صلى الصلاة الشرعية صحت صلاته، فيثبت للأجر للوزر. فهذه من رحمة الله عز وجل، واضح؟ نعم. فإن لفظ الناس صيغة عموم، حيث إنها جمع معرف بأل، فيدخل فيه كل الأفراد، وقد خص هذا العموم بدليل العقل، لأن العبادة تكليف وتحتاج إلى فهم مراد الشارع وتصور امتثال وتصور امتثال من الشخص. وهذا متعذر في المجنون والصبي الصغير. خرج بهذا ولا لا؟ المجنون خرج بالعقل أو لا؟ والصبي خرج، لكن هؤلاء أيضا خرجوا بالدليل الشرعي، رفع القلم عن ثلاثة، فاجتمع فيه دليلان لتخصيص هذه الآية، الدليل النقلي والدليل العقلي. يلا. والصبي الصغير غير المميز، والشيخ الخريف الهرم، فخص أولئك من عموم الآيتين بمقتضى العقل. المطلق والمقيد. أولا، تعريف المطلق لغة مأخوذ من أطلقه يطلقه فهو مطلق، اسم مفعول أي أرسله، والمطلق ما خلا من القيد. ومادة الإطلاق هذه ارتباطها وثيق بكلمة الانفكاك، فهي تدل على الانفكاك من أي قيد كان حسيا أو معنويا. تقول هذا الفرس مطلق أي لم يقيد بقيد يمنعه من الجري، وهذا الدليل الشرعي مطلق أي لم يقيده دليل شرعي آخر. ثانيا، تعريف المطلق اصطلاحا ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. طيب هذا إيش المطلق من حيث الاصطلاح؟ ما دل على فرد شائع في جنسه، بقرة من البقر، ها، تمرة من، وهكذا، رجل من الرجال، واضح؟ ما دل على فرد شائع في جنسه، بعضهم يقول ما دل على المهية من حيث هي. نعم. شرح مفردات التعريف. قولهما أي لفظ، وهذا يشمل المطلق والمقيد وغيرهما. على قوله على شائع في جنسه، خرج به العلم، خرج به العلم كرمضان صالح، وخرج به العام لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس لا على أنه شائع فقط. قوله بلا قيد، خرج به المقيد. نعم. وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات، نحو أكرم عالما. ومنه قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ونشاهد فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. نعم. ثالثا تعريف المقيد لغة: مأخوذ من القيد، وجمعه قيود وأقياد، ومنه قولهم للفرس قيد الأوابد، أي أن الفرس قيد الأوابد يعني نعم لسرعتها، نعم كأنها قيدت ما سواها. نعم. أي أن الفرس لسرعة عدوه يدرك الوحوش ولا تفوته، فهو يمنعها فهو يمنعها الشراد كما يمنعها القيد. يعني هو لسرعة الفرس لا يتجاوز هش شيء، فكأنه يقيد هذه الدواب والحيوانات بسرعته، أشبه القيد. نعم. والقيد بفتح القاف، فهو ما تربط به دابة من حبل ونحوه، أو ما يوضع على يد شخص أو رجله من رباط لإمساكه والحيلولة بينه وبين الإفلات. ومنه تقييد اللفظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. رابعا تعريف المقيد اصطلاحا: ما دل على شائع في جنسه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، نحو أكرم عالما فقيها. أكرم عالما فقيها، أكرم عالما يشمل كل عالم، قيدته فقيها، مجاهدا، عربيا، كل ما تزيد في هذه الأوصاف تزيد في التقييد. نعم. فعالما فرد شائع في جنس العلماء، قيد هنا بما يقلل شيوعه بكونه فقيها. الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. نعم. فالمراد بالصفة المخصصة للعام الصفة المعنوية وليس النعت المذكور في علم النحو. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا. هنا الآية جاءت معك في التخصيص وجاءت معك في التقييد، واضح؟ نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. فقوله مؤبرا صفة للنخل، ومفهومها أن النخل إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع بدل من الناس، فيكون وجوب الحج على المستطيع منهم. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وصف إيش القاتل بكونه ماذا؟ متعمدا. إذن قيد يخرج به من قتل خطأ. أيوة. وكقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله متعمدا حال للفاعل حيث قتله، وهو يدل على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناس، وهذا على أحد القولين في المسألة. حالات المطلق والمقيد: اعلم رعاة الله. إذا جاءنا دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وأمكن العمل بهما معا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يجوز، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لا، إما أن نعمل بالمطلق ونترك المقيد أو العكس. فهنا لأن كل دليل منهما دليل شرعي وحقه الإعمال لا الإهمال، فإذا أعملت المطلق وتركت المقيد فلما، وإن أعملت المقيد وأهملت المطلق فلما، سيكون عندك تشهي. فالواجب عليك إعمال الدليلين وإعمالهما بطرق: أن يحمل المطلق على المقيد، أن يحمل المطلق على المقيد. نعم. حالات المطلق والمقيد: اعلم رعاك الله أن الألفاظ في هذا المبحث ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما جاء اللفظ فيه مطلقا بلا قيد، فهذا يجب العمل به على إطلاقه، كقوله تعالى: وأمهات نسائكم، فهذا نص مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على إطلاقه، فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أم لم يدخل. القسم الثاني: ما جاء وأمهات نسائكم، يعني إذا تم العقد فهي أصبحت هذه أم، فلا يجوز حينئذ للرجل بعد عقده على أمنا أن يتزوجها. نعم. القسم الثاني: ما جاء اللفظ فيه مقيدا، فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه. قال تعالى في كفارة الظهر: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فورود الصيام قيد بماذا؟ فصيام شهرين متتابعين. أيوة. فورود الصيام مقيدا بالتتابع وبكونه قبل التماس قبل التماس والاستمتاع، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. القسم الثالث: ما ورد اللفظ فيه مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر. فإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربع صور. أربع صور، هذه جميلة جدا، شوفوا هذه الصور اللطيفة. الأول، الصورة الأولى أن يتفق اللفظ المطلق والمقيد في الحكم والسبب. إذن أن يتفق في ماذا؟ أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم وسبب الحكم، واضح؟ فحينئذ يتعين حمل المطلق على المقيد. نعم. وذلك مثل إطلاق الدم في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، مع تقييد الدم بكونه مسفوحا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم ماذا؟ فالحكم فيهما تحريم الدم. والسبب؟ والسبب ما في الدم من المضرة والإيذاء. فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة فلا يحرم الدم الذي لم يسفح كالدم في العروق، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. الصورة الثانية أن يختلف، أن يختلف حكما وسببا. مثل ماذا؟ في أول الدرس، في وسط الدرس، مثلنا بيش؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهل يحمل المطلق في السرقة على المقيد في آية الوضوء؟ لا. لا، الاختلاف إيش؟ الحكم والسبب. نعم. الصورة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب. الثالث، يلا. الصورة الثالثة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. اتفق وين؟ في الحكم، والسبب مختلف. نعم. وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: فتحرير رقبة، مع تقييد رقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم فيهما وجوب الكفارة وهي العتق. هذا الحكم، الحكم وجوب الكفارة ولا لا؟ الحكم وجوب الكفارة. والسبب؟ والسبب في الرقبة المطلقة الظهار. أيوة. وفي الرقبة المقيدة بالإيمان القتل الخطأ. وقد ذهب أكثر العلماء إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. الصورة الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم. الحكم مختلف والسبب متحد. السبب متحد والحكم مختلف. فلم تجدوا ماء فتيمم، ها؟ وآية إيش؟ الوضوء ولا لا؟ الحكم وإيش؟ ها؟ والسبب؟ هذا تيمم وهذا؟ خلنا نشوف، يلا. وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام وفي الثاني الصيام. فأكثر العلماء لا يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. مثال آخر: آيات الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى المرافق، كما قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي آية التيمم جاءت مطلقة، قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هم من أهل العلم اللي يجيز المسح؟ لا، بناء عليش؟ هذا الشافعي، يعني الحين لابد أنك توقف. طيب، ماذا يرى؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، والتيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هناك إلى المرافق وهنا مطلق، فهل يحمل في التيمم أن يمسح إلى المرافق أو لا؟ هذا وجه. نعم. والحكم، فأنت إذا أردت تنظر لهذا كذا من هذه القاعدة، لكن إذا تعتبره من باب المجمل تحتاج إلى بيان ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تيممه فيكون هذا البيان. فتأتي هنا قواعد وتأتي هنا قواعد ويبدأ الإعمال. نعم يلا. والحكم مختلف لأنه في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، والسبب متحد وهو إرادة الصلاة، فجمهور العلماء لا يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. لو أنه تيمم إلى مرفقيه هل تيمم صحيح أو باطل؟ خلاص ما في تعارض. أيوه بس يكفي، نقف هنا إن شاء الله.